وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قالوا واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الأزرق بترقيق الراء. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الأزرق بتفخيم الراء واندرج معه من اندرج.